عملنا شوية. صلى الله صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما إنما إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. الله أكبر. إنما إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يا سلام. اذكر الله. وأن أتلو القرآن. كمان يا عم. الله أكبر. كمان. وأن أتلو القرآن. كده كله. وأن أتلو القرآن. Thank you.

يا رب يا رب يا رب لا ما صح صح له ملك السماوات والأرض يحيي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم هو الأول وهو بكل شيء عليم الله الله الله الله شكراسي مش هصدق وابصر خلاص ما صحش. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. صدق الله العظيم. عايز تكمل تعال كمل.